وسلم طاف على بعيره، وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس، متفق عليه. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب، وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يجزئه أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح. والرواية الثانية لا يجزئه لأنها عبادة تعلقت بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم أي في طوافه راكبا، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الناس كثروا عليه صلى الله عليه وسلم يقولون هذا محمد هذا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب. ومن ثم فلصاحب السؤال: ما معنى يضرب؟ يوسع الناس، يوسع أمامه. فضيلة الدكتور سيف، واقعة السؤال هنا: هل يجوز له أن يطوف على كرسي متحرك أو عربة، وأيضا يسعى على عربة أو كرسي متحرك؟ نعم، هذا يعني جائز، وهذا من يسر الشرائع الإسلامية، يعني هذا يعني ما يراه فريق من الفقهاء حتى من غير عذر يجوز أن يطوف راكبا. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع واو عين، يقول في رسالته: لظروفي الصحية ولتفادي الزحام حول الكعبة سوف أؤدي الطواف في الدورة الثاني، فهل هذا ينقص من أجري؟ محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في صحيح سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. ومعنى السؤال: ما أفضل أعمال الحج بعد تحقيق فعل أركانه وشروطه وواجباته؟ فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم: العج والسج. والعج هو أن يجهر الملبي بالتلبية، والتلبية سنة في الإحرام. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالملبي يعلن أنه يجيب نداء الله تعالى، ويعترف لله تعالى بأنه مالك الملك، وأنه هو الواحد الأحد لا شريك له. وينبغي للمحرم بالحج أن يكثر من التلبية، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو أن ينزل منخفضا أو أن يقبل الليل والنهار. وتلبي المرأة وإن كانت حائضا، ويسن للرجل أن يرفع صوته